الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، بلغنا إلى الباب 11. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز، أو قال حجب، التوبة عن كل صاحب بدعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كثير ومن يعمل به قليل. كفانا الشيخ رحمة الله عليه محدث الشام في أسانيد هذا الباب. لكن حديث أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة، وإن كان ضعيفا له شواهد تقويه كما سنبين، أو تقوي العمل به، إذ قد وردت الآثار الصحيحة بل في الصحيحين على أن الله لم يفعله يرد عمل صاحب البدعة. أقول قد ذكرنا الأسبوع الماضي مفاسد البدعة، وبينا أن البدعة مفسدة للدين وأنها هدامة للسنن، بل هي تصل بالمرء إلى إهدار أفضل حقبة عاشها المسلمون، ألا وهي التي كانت لهم فيها الريادة المطلقة والسيادة المطلقة والقيادة المطلقة، قادوا الدنيا بأسرها وسادوها مشارق الأرض ومغاربها. لما؟ لأنهم عضوا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالنوادذ، وعلموا أن الفلاح والنجاة في ذلك. البدعة كما قلت أخطر ما يكون، بينا شرها وشررها، ثم تكلمنا عن لوازم باطلة تستلزمها أو يستلزمها ظهور البدع. بينا بأول اللوازم الباطلة أنها أو فيها تكذيب لله جل في علاه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، وصاحب البدعة بلسان حاله وفعاله يقول إن الدين لم يكمل، وهو قد ابتدع هذه البدعة ليكمل بها الدين، يتقرب بها إلى الله جل في علاه. أيضا من اللوازم الباطلة أنها تتضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام إبلاغه، عندما قال: اللهم قد بلغت، قال: اللهم نعم، قال: اللهم فاشهد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت لمسروق: أين أنت من ثلاث؟ وذكرت من هذه الثلاث من حدث أن محمدا قد كتم شيئا فقد أعظم الفرية. فإن الله جل في علاه يقول آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن اللوازم الباطلة أيضا فيه القبح العظيم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كتموا ولم يبلغوا، وأنهم لم يسارعوا إلى الله جل في علاه، لم يتنافسوا في ولم يعملوا بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى جاء هؤلاء فاخترعوا هذه العبادة يقولون نتقرب بها لله جل في علاه زيادة في الخير. بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أيما إنكار على الصحابة عندما تقلوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: إني أقوم ولا أنام. والثاني قال: لا أتزوج النساء. والثالث قال: أصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، إني أقوم وأنام وأفطر وأصوم. وأيضا قال: أتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس فليس مني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أي إنكار على الصاحب الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فله أن يزيد عن هذه العبادة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها. فقال هذه الحيدة عن هذا الضابط الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم منه براء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والبراءة هنا كما سنبين براءة من العمل. فنقول هذا الذي ابتدع البدعة قد قدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول له نصيحة له، وسعك ما وسع هؤلاء، لو كان الخير فيما فعلت لسبقونا إليه لتعديل الله لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه لوازم باطلة، ومن هذه اللوازم الباطلة أيضا ما نراه الآن تشرذم الأمة وتفرق الأمة بسبب البدعة، لأن من البدعة إفساد لذات البين. المبتدع يقاتل من أجل هذه البدعة، يوالي لها ويعادي عليها، يحب لها ويبغض لها، ويرى أنه يتقرب لله جل في علاه بهذه البدعة. فمن تمسك بالسنن يراه متشددا متنطعا محجرا على الناس، وأما هو فموسعا على الناس ويعادي أصحاب السنن، فتفسد بذلك أو يفسد ذات البين، ويحدث التشرذم والتفتت لهذه الأمة. فمن اللوازم الباطلة تفرق هذه الأمة، ثم ترى بعد ذلك ينادي بتوحيد الأمة. نقول له كلمة واحدة وجيزة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني يحق لنا أن نقول يلتئم الشمس تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت راية قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه لوازم باطلة مرتبطة بالمبتدع وبصاحب البدعة. من أجل هذه اللوازم الباطلة وأنه قد نصب نفسه مع الله جل في علاه مشرعا، إما أن يكون قد صرح بذلك بلسانه أو بلسان حاله، فهو إن فر من هذه لن يفر، لأننا قلنا بأن الذي له حق التشريع هو الله، فإذا شرع هو مع الله جل في علاه لابد ولزاما أن ينزل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. كما خلق هو الذي يشرع، كما خلق هو الذي يأمر. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالشرع لله جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سواه. هذه اللوازم الباطلة التي تلزم صاحب البدعة نقول ولذلك أعظم الله له العقوبة، فكانت العقوبة وخيمة، عقوبتان من أعظم العقوبات لصاحب البدعة ولمن يسير على درب صاحب البدعة. أول هذه العقوبات وأعظم هذه العقوبات حجب التوبة عن صاحب البدعة. سبحان الله، التوبة إن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرحة الرجل الذي قارب وشارف على الهلاك ثم وجد حياته ووجد مطعمه ومشربه وقال اللهم أنت عبدي من الخطأ، من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وغفر الله له ذلك لأنه أخطأ من شدة الفرح. الله يصف لنا شدة فرح الله جل في علاه بتوبة العبد أشد من شدة فرح هذا الرجل الذي وجد نجاته ووجد حياته. ومع ذلك فإن الله يحجب، ولم يقل لم يقبل، قال حجبه، حجب التوبة. وهذه لها مغزى لطيف، ألا وهو بأنه لو تاب قبل الله منه توبته، ولو رجع قبل الله رجوعه. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتاه من بعيد أو من قريب أتاه من بعيد تقرب الله عليه من بعيد. فإن الله جل في علاه يحب قرب العبد منه، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. لكن الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا حجب وحجز التوبة عن صاحب البدعة، وهذا يسمى الاستدراج الخفي كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف ذلك؟ إن الله جل في علاه لصاحب البدعة لسوء طويته ولفساد قلبه فإن الله يزين عمله فيراه حسنا، وإذا رآه حسنا لا يمكن أن يرجع عنه. إن الرجل إذا أذنب، إذا أخطأ، إذا تجرأ على حدود الله جل في علاه وعلم أنه قد أخطأ وأنه تجرأ على حدود الله، فإن الله جل في علاه يرسم له طريق التوبة ويؤلف ويبعث في قلبه باعث التوبة. أما الذي يرى أنه يتقرب إلى الله بهذه العبادات ويرى أنها زيادة خير لا يمكن أن يرجع، وهذا استدراج من الله جل في علاه. كما قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه أكمله، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء تبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه على كتاب وسنة، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله لما؟ لأنه ابتدع في دين الله جل في علاه ويرى أنه يتقرب بهذه البدعة، واتبعوا أهواءهم، فزين الله أعمالهم حتى يزدادوا في غيهم وتغيانهم ويختم عليهم بهذه الأعمال السيئات. وأيضا قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يرى أنه حسن يحسب أنه يحسن صنعا، وهذا من استدراج الله الخفي لصاحب البدعة، وهذه لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لأن الله جل في علاه يعلم فساد قلبه وسوء طويته. الله جل وعلا قال وأضله الله على علم، إن الله ليس بظلام للعبيد أبدا والله، لكن لما علم الله جل في علاه من أنه يعبد هواه وأنه يرى في نفسه أنه منصبا وله لازمة من لوازم ربوبية الله جل في علاه، زاده الله في غيه وطمس على قلبه وزين له عمله حتى لا يرجع. هذا معنى أو لطيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنه التوبة ولم يقل لم يقبل توبته، إذ لو تاب قد تاب الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في ذلك الحديث قال حتى يدع بدعته، يعني لو ترك بدعته ورجع وأناب قبل الله رجوعه، لكن الله جل في علاه يعلم من سوء طويته فختم على قلبه وزين له عمله فرآه حسنا فلم يرجع إلى الله جل في علاه. هذه أول عقوبة وهذه أعظم العقوبات، إذ إن الله جل في علاه إذا حجب التوبة عن عبد فتثقل موازينه التي فيها السيئات ولم يرى حسنة يمكن أن تثقل موازينه أمام هذه البدعة، هذه في الدنيا بعد ما يحجب عنه التوبة حتى يحرم الحرمان الكبير في الآخرة، فلا يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية عندما يحتاج إليها أشد ما يحتاج إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن من على الحوض أناس فأقول ربي أصحابي أصحابي أو أتباعي أتباعي، هذا معنى صحيح أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، نعوذ بالله من البدع. هذه أول عقوبة وهذه أعظم العقوبات، حجب الله عنه التوبة زين له عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من الغي ومن الطغيان، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. أما العقوبة الثانية وإن كانت كما قلت الحديث فيها ضعيف لكن يشهد لها الأحاديث التي سنبينها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عمل صاحب البدع، هذه أيضا من العقوبات الوخيمة العظيمة التي تنفر صاحب البدع من بدعته وتقول له لا حيدة لا تحيد عن الطريق، ارجع لطريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله عملك، فإن الله جل وعلا لا يقبل عمل هذا المبتدع، لا يقبل عمل المبتدع. لما؟ نقول قد اشترط الله ضمنا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرطين لقبول العمل، يتضمن الشرطين قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أخلصه وما أصوبه، قال إذا كان العمل إخلاصا لله جل في علاه ولم يكن صوابا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإن كان العمل صوابا صوابا يعني اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا فهو كالريح لم يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك صالحا يعني على سنة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك هذه الشريطة الثانية أو الشرط الثاني وهو الإخلاص لله جل في علاه، وهنا صاحب البدعة الذي تقرب بهذه البدعة وإن كان مخلصا ولو امتلأ قلبه بالإخلاص فإن هذا العمل لا يقبل. لما؟ لأنه قد اختل شرط من هذه الشروط وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لو امتلأ قلبه إخلاصا وتصديقا ويقينا في الله فإنه قد اختل شرط مهم جدا ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع تحت طائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو باطل، فهذه الوجهة الأولى اختل شرط من هذه الشروط فلا يقبل العمل عند الله جل في علاه. لكن لا بد لنا من نظرين في هذه المسألة، نقف وقفتين. الوقفة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عمل صاحب البدع، بينا لما أنا أجزم أن كثير ممن يتعبد لله جل في علاه ببدعة ابتدعها أقسم أنا رأيت ذلك تلوح في الوجوه الإخلاص وأرى أنهم يريدون التقرب إلى الله جل في علاه، لكن دائما نقول بقول أبي عبد الرحمن وكم من مريد للخير لم يبلغه، حقا فيهم الإخلاص لكن لا يقبل العمل. لما لا يقبل العمل؟ مع أنهم أخلصوا لله جل في علاه وعبدوا الله مخلصين له الدين لن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختل الشرط فلم يقبل العمل. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عمل المبتدع، لا يقبل الله عمل صاحب البدعة؟ هل لا يقبل على العموم ولا لا يقبل على الخصوص؟ وما معنى القبول؟ أقول أولا لا يقبل الله عمل صاحب البدعة صاحب البدعة في عمله له قسمان، قسم وافق فيه الشريعة تعبد الله جل في علاه بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر لم يوافق فيه الشريعة، ابتدع بدعة أصلها في الدين إن كانت أصلية أو إضافية ابتدعها ليتقرب بها إلى الله جل في علاه. أما التي ابتدعها ولم نجدها في دين الله جل في علاه فهي مردودة بالاتفاق، ودليلها هذا الاتفاق دليله أحسنت، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الأول. أما القسم الثاني إن كان موافقا للسنة هل لا يقبل الله جل في علاه؟ هذا هو المعترض، في أحد له جواب؟ هذه المسألة يتجذبها أدلة كثيرة، فهل يدخل العمل الموافق للسنة في الرد كالعمل الموافق للبدعة؟ والشرع تأصيله قوي لا يفرق بين متماثلين، ويفرق بين القاعدة، الشرع يفرق بين المختلفين. إذن الشرع يفرق بين المتماثلين؟ لا، لا يفرق بين المتماثلين، يفرق بين المختلفين. وهذه العبادة الأولى والعبادة الثانية، الأولى توافق الثانية ولا تختلف معها؟ الأولى كانت بدعة في حيد عن السنة، والثانية موافقة، إذن مختلفين، فهل الشرع يفرق بينهما أو يوفق بينهما؟ التأصيل الشرعي يأبى ذلك. فإذا إما أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، إن الله لا يقبل عمل صاحب البدعة هذا عام مخصوص، وإما أن نقول نبقيه على عمومه. هل عندكم إجابة أم أسترسل؟ أقول صراحة المسألة شائكة، المسألة شائكة، لا سيما وأنه عندنا أن الله لا يظلم أحدا شيئا، كما قال الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلو أحد عمل عملا صغيرا دقيقا فهو عند الله جل وعلا مكتوب، فكيف لا يقبله الله جل وعلا؟ أقول الصحيح الراجح في ذلك أنها على العموم، وأن صاحب البدعة حتى ولو عمل بما وافق السنة لا يقبل. سأبين الآن الوجهة ثم نرد على الإشكال. هذه المسألة على العموم فيها أثر وفيها نظر، أما الأثر أود ألا أقوله لكن نعرج عليه لأنه إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف، وهو لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ويخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. هذا حديث إلى الوضع أقرب منه إلى، فأنا عرشت عليه حتى أيضا لا يغتر به أحد، لكن النظر يقوي العموم. إذ إن صاحب البدعة إذا تعبد بما يوافق السنة فإنه يتعبد بغير امتثال، وإذا تعبد ببدعة تعبد بأن هذه هي السنة. في أحد يعرف هذا؟ العموم من النظر، إن المبتدع إذا تعبد بالسنة تعبد بغير امتثال، وإذا تعبد بالبدعة تعبد لأنها سنة، فلذلك البدعة انتهى أمرها، الاتفاق على ردها. أما السنة النظر فيها أنه إذا تعبد بالسنة تعبد بغير امتثال. مشكلة تعليقه؟ هذه مسألة دقيقة مهمة، سنبين حتى دليلها الآن. طيب ما هو عزيز تفسير لم يكن متفسرا، وكيف ذلك وهل في دليل؟ طيب نبينها. أقول لما تعبد بالسنة على غير امتثال، لا بد للإنسان إذا تعبد وهو يتأسى من سلم بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو يتعبد بهذه السنة يمتثل بذلك لله تذللا وخضوعا، يقر بقلبي أن الله هو المشرع ولذلك امتثلت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتعبد بهذه السنة ويقر في قلبي، هذا الشرح الذي سأل، ويقر في قلبي أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابتدع هذه البدعة. الآن هو يتعبد الله جل في علاه، عندما يستنى هذه السنة يرى أنه يسعه الخروج عن هذه السنة، والمتعبد امتثالا يرى أنه ليس له أن يخرج عن هذه السنة لأنه يعلم أنه لا يتعبد لله عبادة مقبولة إلا بما شرعه الله، وما شرعه الله أتى به على لسان من؟ على لسان، وهو يرى أنه يسعه الخروج. المثال يتضح المقال، عندهم دليل في ذلك، يعني هو يتعبد بالسنة مع أنه يقر في قلبه أنه يسعه الخروج، قالوا وإن الخضر كان يسعه الخروج عن موسى وقد خرج عن موسى ولم يلمه الله جل في علاه على هذا الخروج، وقد ظهر ذلك جليا، هو يرى وعنده دليل، قال الخضر كان وليا من أولياء الله يرجح ذلك، وله ويسعه أن يخرج عن موسى عليه السلام وقد خرج عن موسى لم يتبع موسى عليه السلام، توافقون على الاستدلال هذا؟ لا توافقون؟ توافق على الاستدلال؟ يعني توافق على الاستدلال؟ بيّن لي كيف خرج الخضر على موسى. السؤال بيقول الآن توافقون بأن هذا الاستدلال أنه يسع الخضر الخروج عن موسى على شريعة موسى ولا لا؟ توافقون؟ ما توافقون؟ ساكتون؟ أصل المسألة وفاهم لكم العموم كيف أصل المسألة بأن المبتدع حتى ولو وافق السنة يرى وهو يعمل بهذه السنة له أن يعمل بغيرها. معنى أن يقول له أن يعمل بغيرها هذه معناها إيش؟ خروج وحيدة عن الطريق المستقيم وما أتاكم الرسول فإيش؟ فخذوه. وقول تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه حيدة عن هذا الطريق. فلما يرى لما رأى من نفسه أنه يسعه الخروج حتى ولو لم يبتدع فقد وقع في المحظور. مفهوم؟ وعنده دليل في ذلك. ما هو الدليل؟ قال الخضر قد خرج عن شريعة موسى عليه السلام وله ذلك. هل خرج الخضر أم لا؟ توافقون أولا على الاستدلال قال أبوث إليكم يقولون فهم السؤال نصف الإجابة. فهم السؤال هل توافقون على الاستدلال بهذا؟ يعني توافقون على أن الخضر خرج؟ لا الحمد لله بس لا وكلكم غلط جزاكم الله خير. أنا أقول أوافق على هذا الاستدلال. فقد خرج الخضر عن موسى عليه السلام بل موسى كان تابعا للخضر. انظروا كيف أنكر موسى على الخضر بدلالة أنه خالف شرع موسى عليه السلام عندما ركب السفينة وخرقها. ما الذي حدث من موسى؟ قال أخرقتها لتغرق ألا لقد جئت شيئا إمرا ثم قتل طفلا بريئا. فقال له موسى وهذه خروج عن شريعة مين؟ وكيف خروج عن شريعة مين؟ إنكار موسى. لما ينكر موسى؟ إنكار موسى يدل على أنه ليس في إيش؟ في شريعته. فأنكر موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس أنكر وهذا الإنكار يدل على أنه ليس في شريعته. الثالثة عندما هدم الجدار أنكره فهذه دلالة على أنه ليس في شريعته. إذن هذا الذي نقوله ونسرده قد خرج الخضر عن شريعة موسى ولذلك أنكر موسى. لكن الجواب عن ذلك جوابان أو ثلاثة. الجواب الأول ما أجاب به الأخ الكريم شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ما لم يأتي دليل صحيح ولا هذا اختلاف أصولي؟ اختلاف أصولي. من رجح أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا قلنا به ومن لم يرجح ذلك قال لا شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي دليل يخالفه نقول إذا الوجهة الثانية عند أهل الأصول فأنا لا أدخل في الخلاف. نقول الجواب الأصح في ذلك والأسد جوابان. الجواب الأول أن الخضر لما خرج بدليل ونحن إذا جاءنا الدليل خرجنا لأن القاعدة عندنا ندور مع الشرع حيث صار. وقد خرج الخضر بدليل وبوحي وهو قول الله تعالى ما قلت أنت قول الله تعالى وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فخرج بدليل بوحي من الله في علاه لأنه قال وما فعلته عن أمري. هذه الأولى. الثانية أقول بأنه شريعة موسى خاصة شريعة موسى ليست عامة خاصة لبني إسرائيل فلذلك لا يدخل كما قال الأخ الكريم أنه ليس من بني إسرائيل. أما محمد شريعته فهي عامة. طب هل في دليل على ذلك؟ إذن الجواب الثاني شريعة موسى خاصة وليس ويسعى للخضر الخروج عنها لأن موسى ليس مرسلا للخضر رضي الله عنه وأرضاه إن كان وليا وعليه السلام إن كان نبيا ونحن نرجح أنه نبي. الغرض المقصود شريعة موسى خاصة وشريعة محمد عامة فلا يصح القياس. هل شريعة محمد عامة؟ إيش الدليل؟ صرح باشمهندس سنت هذا دليل من الكتاب من السنة أصرح ست منها وكان كل نبي كان كل نبي يبعث إلى أمته خاص وبعثت للناس كافة أو عامة فهذه دلالة على أن القياس مع الفارق لا يصح. إذن هذا لا دليل لكم في ذلك ونقول لا يسع أحد الخروج عن دائرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبد بالسنة لابد أن يستحضر عنده قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ويستحضر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك نقول بعموم الحديث وأن صاحب البدعة لا تقبل أو لا يقبل له عمل حتى يدع هذه البدعة. فإن ترك هذه البدعة فإن الله جل في علاه يقبل حسناته. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والله لا يضيع مثقال ذرة. لكن دائما نقول البدعة حاجز وحاجب له كما حجبته عن التوبة حجبته عن قبول هذه الحسنات فعليه أن يترك هذه البدعة. ورحم الله الثوري عندما قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. المعصية يتوب ويؤوب منها صاحبها أما البدعة يقاتل عنها صاحبها يحب فيها ويبغض فيها ويوالي لها ويعادي عليها. إذن النظر الأول في قبول العمل لا يقبل كل العمل. النظر الثاني ما معنى القبول؟ إذا قلنا لا يقبل العمل نسقط عنه العمل هل عدم القبول يستلزم عدم الصحة أم القبول يساوي عدم الصحة؟ إذ المبتدأ إذا تعبد وقلنا له هذه العبادة لا تقبل يعني ليست صحيحة، هنا النظر الفقهي يأتي، نقول القبول يستلزم الصحة، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم، القبول يستلزم الصحة. لما؟ لأننا قلنا بأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا مخلصا لله جل في علاه، يبقى يستلزم الصحة. أما الصحة لا تستلزم القبول، يعني إذا كان العمل صالحا فإنه لا يستلزم القبول من وجهين. الوجه الأول يمكن سنت عدم الإخلاص، ويمكن أيضا اختلال شرط من الشروط. دليل ذلك من السنة حديثان. حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دلالة على نفي الصحة والقبول أم نفي القبول فقط؟ ها، إذا نفي الصحة يستلزم نفي القبول، دلالة ذلك أن الذي أحدث وصلى بالحدث ولم يتطهر قد صلى بصلاة اختل فيها شرط من شروط الصحة، فهي ليست بصحيحة، فإن كانت ليست بصحيحة لزاما ولابد ألا تقبل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديثان، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله أو من أتى عرافا أو كاهنا لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة، هذا الحديث يدل لنا أنها وإن كانت صحيحة وذهب إلى العراف فإن الله لا يقبلها، فهذا يدل على الجزئية الثانية، وهو إن كانت صحيحة فصحتها لا تستلزم القبول، لأنه سيصلي بشروط متوفرة، يتطهر ويستقبل القبلة ويكبر ويركع ويسجد ويصلي صلاة مكتملة فيها الشروط، لكن لا تقبل عند الله جل في علاه لأمر آخر وهو أنه أتى عرافا أو أتى كاهنا. إذن بالحديثين نستدل على أن نفي الصحة يستلزم عدم القبول، ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. صحيح؟ ممكن واحد يشرح عليها ثاني؟ نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لكن نفي الصحة يستلزم نفي القبول. ويستدل لا تقبل الصلاة 40، تقول له لا تصلي، هذه الثمرة احسنت. نقول هنا نفي الصحة استلزم لما صلى بصلاة مختلة الشروط لم تصح، فلما لم تصح استلزم ذلك أنها لا تقبل لعلة أخرى وهو أنه أتى عرافا أو كهنا. يبقى نفي القبول لا يستلزم نفي، ممكن تكون صحيحة ولا يقبل، وثمرة هذا الخلاف أو ثمرة هذا الاستدلال أو ثمرة هذا الشرح أننا نقول إذا اعترض علينا وقال أنتم قلتم إن الله لا يقبل هذه الصلاة فلا يصليها، إن الله لا يقبل هذه الزكاة فلا يزكي، نقول لا تسقط عنه الفرائض، نقول ونأمره بالصلاة وبالزكاة ومع ذلك فإن الله لا يقبل هذا العمل تنفيرا له مما هو على البدعة، فيصلي ويصوم ويزكي وإن كانت غير مقبولة، لأن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. هذه النظر الثاني لهذه المسألة العويصة جدا، أن الله لا يقبل عمل صاحب البدعة. نهاية هذه الأحاديث أو الفوائد المستنبطة، الأول الرد على المعتزلة. هذا الحديث فيه رد على المعتزلة، كيف ذلك؟ الفوائد المستنبطة، إذن إجمالا حتى ننتهي، إجمالا أولا إن البدعة شر وشررها عظيم وأنها تهدم الدين وتهدم السنن. الثاني لعظم خطرها عقوبتها عظيمة، أولا حجب الله التوبة عن صاحب البدعة وما حجبها إلا أنه زين له عمله فرآه حسنا فلم يرجع لله إلا في علاه ولم يتب إلى ربه إلا في علاه. الثاني أن صاحب البدعة لا تقبل بدعته التي يتقرب بها لله جل في علاه ولو تفطرت قدماه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالث أن هذا يجر إلى أعظم ما هو كائن أن عمله كله غير مقبول ومتوقف على أن يرجع إلى بدعته. الفوائد المستنبطة، أولا هذه الأحاديث فيها رد على المعتزلة، كيف ذلك؟ فين الحديث فيه؟ أنا أقول الحديث، انظروا الحديث الإخوة ما قلنا، طالب العلم ليس حاملا للعلم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، تفقه. انظر في الحديث، نقول الحديث نفسه فيه رد على المعتزلة. هنا محل الشاهد، استنى، هو هذا ان الله جل وعلا هو الذي يهدي وهو الذي يضل. انا قلت لك وين الحبيب، انت الان جالس تبين لي المعتزله يقولون لا يهدي ولا يضل، صح؟ هذا كلام الصماه. قلنا لكم كيف تستنبطون من الحديث، حجب التوبه، معنى حجب التوبه اذا التوفيق للتوبه من من الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبهم لا يقولون ذلك، يقولون ان الانسان نفسه هو الذي يجري بنفسه الى الخيرات او يسحب نفسه الى المعاصي والسيئات. الفائدة المستنبطة الثانية ان عدم قبول التوبة وعدم قبول العمل ليس مطلقا بل هو مقيد. صحيح ولا خطأ؟ صحيح. اين التخيير؟ حتى يدع غاية، حتى يدع بدعة، اذا ترك البدعة فان الله يقبل منه هذه التوبة ويرده ويقبل عمله. الثالثة البراءة، كل مبتدع بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبريء منه الصحابة، وهذه البراءة براءة من عمله. وهل هناك تفريق بين البراءة من الشخص والبراءة من العمل؟ وهذا التفريق هل عليه دليل؟ الآن أجب بالترتيب، أقول هل هناك فارق بين البراءة من الشخص كلية والبراءة من العمل؟ وهل هذا الفارق له دليل أو ما الدليل على ذلك؟ وثمرة هذا السؤال الثالث، وثمرة هذا إذا تقر أولا هناك براءة من العمل وبراءة من الشخص حتى نفرق ولا نخرج مع الذين هم في غلو أهل التكفير والعياذ بالله، ولا الذين إيش في جفو أهل الإرجاء. نعم. اللهم إني بريء مما فعل. وماذا فعل خالد عندما قالوا له صبانا صبانا فقتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بريء مما فعل خالد، يعني مش براءة من خالد، براءة من إيش؟ لا سيما هو متأول. أحسنت. دليل ثاني، فإن عصوك فقل بريء منكم، صح؟ حاشا لله الآية بريء مما بما من العمل. طيب ما الفرق ثمرة التفريق بينهم؟ جزاكم الله خيرا. لا طيب جمعهما إذا فرق، اسمعني، إذا تبرأ من الجزء لا يستلزم التبرؤ من الجزء التبرؤ من إيش، والعكس صحيح، إذا تبرأ من الكل فقد تبرأ ضمنا من إيش. هذا ما قلت عنه المعدة دي، فهمتوها حتى نبينها. إذا تبرأ من الجزء لا يستلزم التبرؤ من إيش، من الكل، لأنه تبرأ من عمل ولا يتبرأ من الشخص كليته، بل أعماله الأخرى لا يتبرأ منها كما تبرأ من فعل خير. لكن لو تبرأ من الكل ضمنا قد تبرأ من إيش، من الجزء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من أبي جهل، يبقى تبرأ من إيش، من أبي جهل ومن أعمال أبي جهل، مفهوم؟ ودليلها الآية التي استدل بها المهندس. الثاني ثمرة سنت البراءة من الشخص كلية تعني خروجه من الملة، والبراءة من العمل لا تعني خروجه ولا تستلزم ذلك أبدا، لكن العمل يكون مردود وباقي الأعمال تكون مقبولة عند الله جل في علاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خيرا.